حملت آمنة بنت وهب برسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب. وإن آمنة لما حملت برسول الله بحبيب الله برسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله لحبيب الله. وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينه وشماله، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفة، وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان، وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان، واهتز العرش طربا ومال الكرسي